أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. حان الأوان لكي نتعرف على الصور المتنوعة التي تتخذها السنة التاريخية القرآنية. كيف يتم التعبير موضوعيا عن القانون التاريخي في القرآن الكريم؟ ما هي الأشكال التي تتخذها سنن التاريخ في مفهوم القرآن الكريم؟ هناك ثلاثة أشكال تتخذها السنة التاريخية في القرآن الكريم. لا بد من استعراضها ومقاومتها والتدقيق في اوجه الفرق بينها. الشكل الاول للسنة التاريخية هو شكل القضية الشرطية. في هذا الشكل تتمثل السنة التاريخية في قضية شرطية تربط بين حادثتين أو مجموعتين من الحوادث على الساحة التاريخية، وتؤكد العلاقة الموضوعية بين الشرط والجزاء، وأنه متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء. وهذه صياغة نجدها في كثير من القوانين والسنن الطبيعية والكونية في مختلف الساحات الأخرى، فمثلا حينما نتحدث عن قانون طبيعي لغليان الماء نتحدث بلغة القضية الشرطية. نقول بأن الماء إذا تعرض إلى الحرارة وبلغت الحرارة درجة معينة، 100 مثلا في مستوى معين من الضغط، حينئذ سوف يحدث الغليان. هذا قانون طبيعي يربط بين الشرط والجزاء، ويؤكد أن حالة التعرض إلى الحرارة ضمن مواصفات معينة تذكر في طرف الشأن تستتبع حادثة طبيعية معينة، وهي غليان هذا الماء، تحول هذا الماء من سائل إلى غاز. هذا القانون مصاغ على نهج القضية الشرطية. ومن الواضح أن هذا القانون الطبيعي لا ينبئنا شيئا عن تحقق الشرط وعدم تحققه. لا ينبئنا هذا القانون الطبيعي عن أن الماء هل سوف يتعلق للحرارة أو لا يتعلق للحرارة، أن الماء هل أن حرارته تنتفع إلى الدرجة المطلوبة ضمن هذا القانون أو لا تنتفع. هذا القانون لا يتعلق إلى مدى وجود الشمس وعدم وجوده، ولا ينبئنا بشيء عن تحقق الشرط ايجابا او سلبا، وانما ينبئنا عن ان الجزاء لا ينفك عن الشرط،

تتذكرون ما قرأناه سابقا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه السنة التاريخية للقرآن والتي تقدم الكلام عنها، ويأتي إن شاء الله الحديث عن شرح محتواها. هذه السنة التاريخية القرآن بينت بلغة القضية الشرقية، لأن مرجع هذا المفاد القرآني إلى أن هناك علاقة بين تغييرين، بين تغيير المستوى الداخلي للإنسان وتغيير الوضع الظاهري للبشرية والإنسانية. مفاد هذه العلاقة قضية شرقية، أنه متى ما وجد ذاك التغيير في أنفس القوم وجد هذا التغيير في بناء القوم وقيام القوم. هذه القضية قضية شرقية، بين القانون فيها بلغة القضية الشرقية، وأن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قلنا فيما سبق أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن سنة من سنن التاريخ، عن سنة تربط وفرة الإنتاج بحبالة التوزيع. هذه السنة أيضا هي بلغة القضية الشرقية كما هي واضح من صياغتها النحوية أيضا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا بسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيضا سنة تاريخية بينت بلغة القضية الشرقية، ربطت بين أمرين، بين تأمير الفساق والمترفين في المجتمع وبين دمار ذلك المجتمع وانحلاله. هذا القانون التاريخي أيضا مبين على نهج القضية الشرقية، هو لا يبين أنه متى يوجد الشام، لكن يبين أنه متى ما يوجد الشام يوجد الجزاء. هذا هو الشكل الأول من أشكال السنة التاريخية في القرآن. الشكل الثاني الذي تتخذه السنن التاريخية شكل القضية الفعلية الناجزة الوجودية المحققة، وهذا الشكل ايضا نجد له امثلة وشواهد في القوانين الطبيعية والكونية. مثلا العالم الفلكي حينما يصدر حكما علميا على ضوء قوانين مسارات الفلك بان الشمس سوف تنكسر اليوم الفلاني، أو أن القمر سوف ينحسف في اليوم الفلاني، هذا قانون علمي وقضية علمية، إلا أنها قضية وجودية ناجزة ليست قضية شرقية. لا يملك الإنسان تجاه هذه القضية أن يغير من ظروفها، أن يعدل من شروطها، لأنها لم تبين كلمة قضية شرقية، وإنما بنيت على مستوى القضية الفعلية الوجودية. الشمس سوف تنكسر، القمر سوف ينخسف، هذه قضية فعلية تنظر إلى الزمان الآتي وتخبر عن وقوع هذه الحادثة على أي حال. كذلك الأنواع الجوية، القرارات العلمية التي تصدر من الأنواع الجوية، المثل ينهمل على المنطقة الفلانية، هذا أيضا يعبر عن قضية فعلية وجودية لم تصر بلغة القضية الشرقية، وإنما صيغت بلغة التنجيد والتحقيق بلحاظ مكان معين وزمان معين.

لكن الشلت ما هو الشلت، هو فعل الإنسان، هو إعادة الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير هنا أشهد إليهم، فهو فعلهم، إبداعهم، إعادتهم. إذا السنة التاريخية حينما تصاغ بلغة القضية الشرطية، وحينما يحتل إبداع الإنسان وإحتيال الإنسان موضع الشرط في هذه القضية الشرطية، في مثل هذه الحالة تصبح هذه السنة متلائمة تماما مع إحتيال الإنسان، بل إن السنة حينئذ تثني إحتيال الإنسان، تزيده احتيالا وقدرة وتمكنا من التفرس في موقفه. كيف ان ذلك القانون الطبيعي للغليان كان يزيد من قدرة الانسان، لانه يستطيع حينئذ ان يتحكم في الغليان بعد ان عرف شروطه وبنوته. كذلك السنن التاريخية ذات الصيغ الشرطية هي في الحقيقة ليست على حساب إرادة الإنسان، وليست نقيضا لاختيار الإنسان، بل هي مؤكدة لاختيار الإنسان، وتوضح للإنسان النتائج، نتائج الاختيار، لكي يستطيع أن يقتبس ما يريده من هذه النتائج، لكي يستطيع أن يتحلق على الطريق الذي يسلك به إلى هذه النتيجة أو إلى تلك النتيجة، فيسير على ضوء وكتاب منير. هذا هو الشكل الثاني للسنة التاريخية. الشكل الثالث للسنة التاريخية، وهو شكل اهتم به القرآن الكريم اهتماما كبيرا، هو السنة التاريخية المصاغة على صورة اتجاه طبيعي في حلقة التاريخ، لا على صورة قانون صارم حديث وفلق بين الاتجاه والقانون. ولكي تتضح الفكرة في ذلك، لا بد وأن نطرح الفكرة الاعتيادية التي نعيشها في أذهاننا عن القانون. القانون العلمي كما نتصوره عادة عبارة عن تلك السنة التي لا تقبل التحدي من قبل الإنسان، لأنها قانون من قوانين الكون والطبيعة، فلا يمكن للإنسان أن يتحداها، أن ينقضها، أن يخرج عن طاعتها. يمكنه أن لا يصلي، لأن وجود الصلاة حكم تشريعي وليس قانونا تقويميا. يمكنني أن يشرب الخمر، لأن حكم شرب الخمر قانونا تشريعي وليس قانونا تقويميا. لكنه لا يمكنه أن يتحدى القوانين الكونية والسنن الموضوعية. مثلا لا يمكنه أن يجعل الماء لا يغلي، إذا توفرت شروط الغليان لا يمكنه أن يتحدى الغليان، أن يؤخر الغليان لحظة عن موعده المعين، لأن هذا قانون والقانون صارم والصرامة تأبى التحدي. هذه هي الفكرة التي نتصورها عادة عن القوانين، وهي فكرة صحيحة إلى حد ما، لكن ليس من الضروري أن تكون كل سنة طبيعية موضوعية على هذا الشكل، بحيث تأبى التحدي ولا يمكن تحديها من قبل الإنسان بهذه الطريقة. بل هناك اتجاهات موضوعية في حركة التاريخ وفي مسار الإنسان، إلا أن هذه الاتجاهات لها شيء من المرونة، بحيث أنها تقبل التحدي ولو على شوط قصير، وإن لم تقبل التحدي على شوط طويل، لكن على الشوط القصير تقبل التحدي، انت لا تستطيع ان تؤخر الموعد غليان ما الى احداث، لكن تستطيع ان تجمد هذه الاتجاهات لحظات من امر التاريخ. لكن هذا لا يعني انها ليست اتجاهات تمثل واقعا موضوعيا في حلقة التاريخ، هي اتجاهات ولكنها مرمى تقبل التحدي، لكنها تحطم المتحدي. حينما يتحدى هذا المتحدي تحطمه، تحطمه بسنة التاريخ نفسها. ومن هنا كانت اتجاهات، هناك اشياء يمكن تحديها دون ان يتحطم المتحدي، لكن هناك اشياء يمكن ان تتحدى على شوط قصير، ولكن المتحدي يتحطم، يتحطم على يد سنن التاريخ نفسها. هذه هي طبيعه الاتجاهات الموضوعيه في حلقه التاريخ. لكي اقلب الفكره اليكم، نستطيع ان نقول بان هناك اتجاها في تركيب الانسان وفي تكوين الانسان، اتجاها موضوعيا لا تشريعيا، الى اقامه العلاقات المعينه بين الذكر والانثى في مجتمع الانسان ضمن اطار من اطار النكاح والاتصال. هذا الاتجاه ليس تشريعا، ليس تقنينا اعتباريا، وانما هو اتجاه موضوعي تحيلة العناية في سبيل تكوينه في مسار حلقة الانسان. لا نستطيع ان نقول ان هذا مجلد قانون تشريعي، مجلد حكم شرعي، لا، وانما هذا اتجاه، اتجاه يكتب في طبيعة الانسان وفي تركيب الانسان، وهو الاتجاه الى اتصال بين الذكر والانثى وإدامة النوع عن طريق هذا الاتصال ضمن اطار من اطر النكاح الاجتماعي. هذه سنه، لكنها سنه على مستوى الاتجاه لا على مستوى القانون. لماذا؟ لان التحدي بهذه السنه لحظه او لحظات ممكن امكن لقيموت ان يتحدوا هذه السنه فتره من الزمن، بينما لم يكن بامكانهم ان يتحدوا سنه الغليان بشكل من الاشكال، لكنهم تحدوا هذه السنه. الا ان متحدي هذه السنه يؤدي الى ان يتحطم المتحدي. المجتمع الذي يتحدى هذه السنه يكتب بنفسه صناع نفسه، لانه يتحدى ذلك عن طريق الوان اخرى من الشذوذ التي اخذها هذا الاتجاه الموضوعي، وتلك الالوان من الشذوذ تؤدي الى سماء المجتمع والى خراب المجتمع. ومن هنا كان هذا اتجاها موضوعيا يقدر التحدي على شوط قصير، لكنه لا يقدر التحدي على شوط طويل، لانه سوف يحطم المتحدي بنفسه. الاتجاه الى توزيع المواضيع بين المرأة والرجل، هذا الاتجاه اتجاه موضوعي وليس اتجاها ناشئا من قرار تشريعي، اتجاه رتب في طبيعة الرجل والمرأة. ولكن هذا الاتجاه يمكن ان يتحدى، يمكن استبدال تشريع يفرض على الرجل بان يبقى في البيت ليتولى دور الحضانة والتربية، وان تخرج المرأة الى الخارج لكي تتولى مشاق العمل والزهد. هذا بالامكان ان يتحقق عن طريق تشريع معين، وبهذا يحصل التحدي لهذا الاتجاه. لكن هذا التحدي سوف لن يستمر، لان سنن التاريخ سوف تجيب على هذا التحدي، لاننا بهذا سوف نحسن ونجمد كل تلك القابليات التي زودت بها الملأة من قبل هذا الاتجاه لممارسة دور الحضانة والأمومة، وسوف نحصل كل تلك القابليات التي زود بها الرجل من اجل ممارسة دور يتوقف على الجلد والصبر والثبات وطول النفس. تماما من قبل ان تسد البناية تسلم نجارياتها الى حباب وحبابياتها الى النجار. ممكن ان تصبح هكذا، ممكن ان تنشا البنايه ايضا، لكن هذه البنايه سوف تنهار، سوف لن يكتمل هذا التحدي على شوط طويل، سوف ينقطع في شوط قصير. كل اتجاه من هذا القبيل هو في الحقيقه سنه موضوعيه من سنن التاريخ ومن سنن حركه الانسان، ولكنها سنه مرنه تقبل التحدي على الشوط القصير، ولكنها تجيب على هذا التحدي. واهم مصداق يعرضه القران الكريم لهذا الشكل من السنن، هذا الشكل من السنن اهم مصداق يعرضه له هو الدين. القرآن الكريم يرى أن الدين نفسه سنة من سنن التاريخ، سنة موضوعية من سنن التاريخ. ليس الدين فقط تشريعا، وإنما هو سنة من سنن التاريخ. ولهذا يحارب الدين على شكلين، كان يحاربه يكفي تشريعا، كما يقول علم الاصول بنفسه إرادة تشريعية، مثلا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفلقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هنا يبين الدين كتشريع كقرار كأمر من الله سبحانه وتعالى، لكن من جانب آخر يبينه سنة من سنن التاريخ وقانون داخل في صميم تركيب الإنسان وفطرة الإنسان. قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللون ثلاثون. هنا الدين لم يعد مجرد تشريع مجرد قرار من أعلى، وإنما الدين هنا فطرة الناس، هو فطرة الله التي فطر عليها الناس ولا تبديل لخلق الله. هذا الكلام كلام موضوعي خبري لا تشريعي إنشائي، لا تبديل لخلق الله. يعني كما أنك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان أي جزء من أجزائه التي تقومه، كذلك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان دينه. الدين ليس مقولة حضارية مكتسبة على من التاريخ يمكن اعطاؤها ويمكن الاستغناء عنها، لانها في حالة من هذا القبيل ليس لا تكون فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تكون خلق الله الذي لا تبديل له، بل تكون من المكاسب التي حصل عليها الانسان من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مدى التاريخ. القرآن يريد ان يقول بان الدين ليس مقولة من هذه المقولات بالامكان اخذها وبالامكان عطاؤها. الدين خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا الكلام لا هنا ليست ناهية نافية، يعني ان هذا الدين لا يمكن ان ينفك عن خلق الله ما دام الانسان انسانا، فالدين يعتبر سنة لهذا الانسان. هذه سنة، ولكنها ليست سنة صارمة على مستوى قانون الغليان، سنة تقبل التحدي على الشوط القصير. كما كان بالإمكان تحدي سنة النكاح، سنة اللقاء الطبيعي والتزاوج الطبيعي، كما كان بالإمكان تحدي ذلك عن طريق الشذوذ الجنسي، لكن على شرط قصير